التشهد حين تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله يعني الملك لله، هذا إقرار بتوحيد الربوبية. ثم الصلوات والطيبات، الصلوات هذا توحيد ألوهية، توحيد الألوهية لله. الصلوات يعني لا يصلى إلا لله، ولا يتقرب ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. والطيبات هنا تنبيه على أصل الاتباع، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم يأتي السلام على النبي وعلى عباد الله الصالحين، فبيان للأبش لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد الشرعي إن صح التعبير للأمة، إنما أنا لكم كالوالد. فكما يبر الوالد من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يبر فيسلم عليه ويصلى عليه. وعلى عباد الله الصالحين، هذا تنبيه على أي أصل؟ على أصل الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والسلام دعوة بالسلامة من الآفات، وهذا في معنى المغفرة، فإن المغفرة ذهاب للذنوب، وأعظم الآفات الذنوب. فالتسليم دعاء بالرحمة، وعباد الله الصالحين هم الصحابة، على رأسهم الصحابة الكرام، أولئك هم الراشدون. طيب، فهذا تأسيس لهذا المبحث. أيضا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقد يقال هذا تنبيه على مقام أهل البيت، وقد يقال أن الآل هم الأتباع كما روي عن جابر. وهنا لطيفة، جابر بن عبد الله روى عنه كما عند الطحاوي في أحكام القرآن والبيهقي في الكبرى إن لم أكن واهما، أنه قال آل النبي أتباعه. راوي هذا الخبر عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. سبحان الله، راوي هذا الخبر من أهل البيت بالمعنى الخاص الذين تحرم عليهم الصدقة، من آل عقيل. فتأمل الإنصاف وتأمل التقوى، عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو قيل أن الآل المعروفين، فكذلك يدخل الأتباع بدلالة القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف آله بقربهم منه بالنسب، ومن قرب منه بعلمه وموضوع نبوته فشرفه أعظم، كما قال إن معاشر الأنبياء لا نورث وما ورثنا فهو صدقة، وإنما كان ميراث الأنبياء إيش؟ العلم. من ورث العلم فهو من آله. طيب، وهناك الاستعاذة من الأربع التي أوجبها بعض أهل العلم، وهذا قول حقيقة ضعيف من الناحية الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذاك الرجل حين قال عجل هذا، لم يوجب عليه الاستعاذة من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، طيب، ومن عذاب القبر. الآن ذكر عذاب القبر، هذا شيء من البرزخ، شيء من العقيدة، شيء من السمعيات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. لاحظ، فلما ذكر، فهذه من أشراط الساعة ومما يسمى بالسمعيات. فأنت الآن، أنا أريد من تصلي بعد كأنك تراجع لمعة الاعتقاد والعقيدة الوسطية، والله المستعان. فالآن مرت معنا المباحث: الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، القدر، مباحث الإيمان، مبحث الصحابة، مبحث السمعيات. في الصلاة تذكير بعموم مباحث العقيدة، لو تأمل الإنسان وكان له بصر، والله المستعان.